هو نهر بين الأردن وفلسطين، يعني نهر الشريعة المشهور. معروف هذا النهر شيخنا الآن؟ نعم، هو اللي يسمى نهر نهر الأردن الآن. الأردن؟ نعم يسمى نهر الأردن الآن. إيه؟ نعم. إيه نعم، يعني في زمن ابن كثير كان يسمى نهر الشريعة. الظاهر هذا الظاهر. إيه نعم. قال: فمن شرب منه فليس مني، أي فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، أي فلا بأس عليه. قال الله تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال ابن عباس: من اغترف منه بيده روي، ومن شرب منه لم يروى. وقد روى ابن جرير عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوم بدر 312 على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر، وما جازه معه إلا مؤمن. ورواه البخاري عن البراء بنحوه. ولهذا قال تعالى: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم، فشجعهم علماؤهم بأن وعد الله حق، فإن النصر من عند الله ليس عن كثرة عدد ولا عدد. ولهذا قالوا: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ثم قال رحمه الله: قوله تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين. قال الشيخ رحمه الله: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالجهاد في سبيل الله ليس بكثرة العدد ولا بقوة العدد، ولكن النصر من الله عز وجل. وأما اتخاذ العدة للجهاد فهو أمر واجب من باب الأخذ بالأسباب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فهذا فقط سبب، ولكن النصر الحقيقي ليس بكثرة العدد ولا بهذه القوة ولا بهذا الإعداد. ولذلك يعني أي جماعة تزعم الجهاد إذا كانت صادقة ومعها نصر من الله لا نصرها وأعزها. لذلك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد وفرض عليهم الجهاد وقاموا به، فتح الله بهم البلاد والعباد وتمكنوا، وبقي ما شاء الله قرون طويلة الجهاد، وإلى اليوم ولله الحمد الجهاد ماض إلى يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. فالجهاد ماض كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، بخلاف بعض أهل البدع الذين يمنعون من ذلك. وكان الجهاد قبل بني إسرائيل لم يكن مشروعا أصلا، وإنما كان يأتي القوم العذاب من الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك شرعه الله لهم وشرع في شريعتنا ولله الحمد، وبقي إلى كما قلنا إلى يوم القيامة. لكن لا بد من معرفة أن الجهاد لا يكون إلا بإمام يقود الناس، ومعرفة كذلك أن الجهاد له شروطه وله ضوابطه، ولا يجوز لأحد أن يقوم هكذا ويقول أنا أريد أن أجاهد بنفسي أو بمجموعة من الناس، أو يؤمر عليهم أو يؤمرونه ويقول أنا أجاهد. هذا من العبث والجهل بأحكام الجهاد. يعني المسألة الوحيدة التي يعني يغالون فيها ويهتمون بها هي الجهاد في هذه الجماعات التي تسمى جماعة الجهاد كالقاعدة والدواعش والنصرة وغير ذلك، وهم لا يفقهونها ولا يعلمونها ولا يعلمون منهج أهل السنة والجماعة في هذا الجهاد وكيف يكون وما شروطه. فلا بد من إمام ممكن، ولا بد من قوة يعني يقوم بها يعني هذا الإمام مع من معه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه القائل بعثت بالسيف بين يدي الساعة، مع ذلك لما قالوا له إن شئت يا رسول الله أن نميل على أهل منا بأسيافنا، قال إنا لم نؤمر بجهاد، إنا لم نؤمر بقتال، أمرنا بالجهاد نعم لكن لم نؤمر بقتال. لماذا لم يؤمر؟ لأنهم لم يتمكنوا. وكان بمقدور رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على أهل مكة وصناديد قريش بمن معه من الصحابة عمر وعلي وعثمان وجماعة، وليس هناك يعني حرس لصناديد قريش في بيوتهم، دخلوا عليهم ذبحوهم وقالوا الجهاد ونحن يعني نقاتل في سبيل الله. هذا من الخلل، إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليعلمنا كيف نجاهد. ففي بعض الأوقات يعمل بآيات، وفي بعضها يعمل بآيات أخرى، آيات القتال في حال التمكين والقوة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأما آيات الصفح والعفو والصبر يعمل بها في حال الضعف. هكذا يكون الجهاد يا إخواننا، لا بد أن نفهم متى يكون الجهاد وكيف يكون الجهاد في سبيل الله. وهل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد؟ لم يتركه صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله، وجاهدهم به جهادا كبيرا، لأن الجهاد ليس من شرط الجهاد أن يكون الجهاد بالسيف، يمكن أن يكون بالحجة والبيان كما يكون بالسيف والسنان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الجهاد يمكن أن يقوم بالكلمة أيضا كما قال صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم. فالجهاد يمكن أن يكون جهاد بالكلمة كما قال سبحانه وتعالى جاهدهم به جهادا كبيرا بالقرآن وبالحجة والبيان وبالكلمة وبالدعوة إلى الله عز وجل. لأن المقصود من الجهاد ماذا؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن كان الدين لله وسيكون لله فيقاتل لأجل هذا، لإعلاء كلمة الله. فإن كان الجهاد لا يحقق هذا المقصد وهذه الغاية من الجهاد، يعني إذن يقف الجهاد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين. لماذا صالحهم؟ لأن المقصود ليس القتل، ولذلك قال أمرت أن أقاتل الناس، ولم يقل أمرت أن أن أقتل الناس، فلا بد من النظر إلى المصالح المترتبة على الجهاد حتى يتم الجهاد. فإذا توقف الإمام عن المقاتلة لمصلحة يراها وقام بالصلح مع المشركين، فإنه أيضا هذا يعد مجاهدا بهذا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لما رجع خالد بالجيش ولم فقالوا جاء الفرار الذين فروا يعني من القتال، قال صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار، فاعتبر أن هذا الرجوع والمحافظة على الجيش والمحافظة على المسلمين هذا هو الجهاد، قال بل هم الكرار. فلا بد أن نفهم هذه المعاني يا إخواننا والمفاهيم الصحيحة للجهاد حتى لا يلبس علينا ملبس ويضللنا الناس الذي أصحاب الشبهات. لابد أن نعي وأن نفهم أن الجهاد له ضوابطه وله شروطه وله قواعده وله أدلته وله سبيله الذي بينه أهل العلم. أما هؤلاء سفهاء الأحلام صغار الأسنان، هؤلاء الذين لا يفهمون لا الجهاد ولا مقاصد الجهاد ولا معاني الجهاد ولا أحكام الجهاد، هؤلاء احذروهم وانتبهوا من هذه الشبهات، فإنهم يستدلون مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أمر الله، لا يزال يقاتلون. انظر، نقول له أنت بنفسك لا تقوم بهذا، هل أنت دائم القتال ليل ونهار في قتال؟ ما تمر عليك ساعة إلا وأنت في قتال، هل أنت في الصفوف؟ فإذا قال أنا أعد نقول ونحن نعد. فلماذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان خارجا عن الفرقة الناجية لما صالح المشركين، ولما قعد وأرسل بعض السرايا كان في قعوده هذا عليه الصلاة والسلام هو خارج عن الفرقة الناجية؟ هذا من الجهل المركب عند هؤلاء. فالجهاد يشرع حيث يعني تتحقق منه المصالح. ولذلك قال من قال من الصحابة سعد وغيره وابن عمر قالوا لما قال له لم يقل الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لماذا لا تقاتل هؤلاء؟ يعني بعض الخلافات التي حصلت في الصحابة، قال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله وأنت وأصحابك تريدون أن نقاتل حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. هذه معاني عظيمة جليلة فهمها السلف وعرفوا مقاصد الجهاد وأنواع الجهاد، والجهاد له أنواع ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، يعني وتقسيمات جميلة. الشيطان له جهاده، والمنافقون لهم جهادهم، وأهل الأهواء لهم جهادهم، وأهل الكفر لهم جهاد، ومن وكل منا مأمور بجهاد وبنوع من أنواع الجهاد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. قال الشيخ رحمه الله: أي لما واجه حزب الإيمان وهم قليلون. أظن الوقت يعني قد دهمنا وسامحونا أني أطلت عليكم. والقتال يا إخوان لابد أن يكون بتميز الراية ومعرفة أن هؤلاء أهل كفر فعلا، كفر بواح، نحن نقاتلهم ليكون الدين لله حتى لا يكون. أما قتال مسلمين أو مسلمون نريد أن نخرجهم من الإسلام حتى نقاتلهم، فهذا من الضلال المبين، هذا شيء خطير جدا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج: يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فلا في سوريا مثلا جبهة النصرة وغير جبهة النصرة تركوا قتال الكفار وبدأوا يقتلون ويقاتلون المسلمين، وقاموا بقتل وسحل وذبح الكثير من المسلمين. وهي في الحقيقة هذه الأمور الدموية هي سبب في الصد عن دين الله، وليس فلا يحقق الجهاد مقصده أو مقاصده العظيمة من رفعة الدين وعلو الدين ونصرة الدين، بل إن هذا يكون في خذلان الدين، ونقدم لأعداء الإسلام يعني مادة قوية جدا في أن المسلمين يقتلوا بعضهم بعضا، وأنهم يعني دمويون، وأنهم كذا وأنهم كذا. هذا الذي رأيناه، وحرق وذبح وفعل يعني أشياء شنيعة جدا، كلها تنافي الإسلام، وكلها ولله الحمد يعني ظاهرة عند أهل الحق وبينة جدا لكل ذي عينين صاحب فطرة سليمة، لكن يعني تطمس بصائر أهل البدع فيرون الحق باطلا والباطل حقا. فاليهود أمامهم وبجوارهم ولم يطلقوا عليهم رصاصة واحدة، وإنما فعلوا ذلك يعني وأكثر من ذلك، ونكلوا بالمسلمين أشد النكال. فهذا يدلك على أنهم خوارج عياذا بالله، يقاتلون كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. تركوا في عهد الصحابة، تركوا قتال الكفار ولجوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلونهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصف بوصف دقيق: يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان عياذا بالله. نعم، جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم شيخنا. هل نقرأ شيخنا التفسير؟ يعني هي فقرة قصيرة ننتهي من قصة طالوت. طيب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أي لما واجه حزب الإيمان وهم قليل من أصحاب طالوت لعدوهم أصحاب جالوت وهم عدد كثير، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، أي أنزل علينا صبرا من عندك، وثبت أقدامنا، أي في لقاء الأعداء، وجنبنا الفرار والعجز، وانصرنا على القوم الكافرين. قال الله تعالى: فهزموهم بإذن الله، أي غلبوهم وقاهروهم بنصر الله لهم. وقتل داود جالوت، ثم آل الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة. ولهذا قال تعالى: وآتاه الله الملك، الذي كان بيد طالوت، والحكمة، أي النبوة، وعلمه مما يشاء، أي مما يشاء الله من العلم الذي اختصه به صلى الله عليه وسلم، يعني داود عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي لولاه يدفع عن قوم بآخرين كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود لهلكوا، كما قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، الآية. وقوله: ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي من عليهم عليهم ورحمة بهم، يدفع عنهم ببعضهم بعضا، وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله. ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. سنة التدافع يا أخوان مهمة جدا، ولا يمكن الأمة تعز إلا بالجهاد ودفع يعني الكفار وأهل الكفر، وإلا تمكن أعداء الإسلام من الإسلام من المسلمين وأذلهم أعظم ذل. وهذا واجب على الأمة أن تنهض وأن تقوم وأن تجهز وأن تعد لأعداء الإسلام، فهم لنا بالمرصاد. فالآن ما يسمونه بالسلام العالمي وهذا كله تخدير للأمة، ويقتلون فيهم ويذبحون في أمة الإسلام أعداء الإسلام. ومع الأسف أصابنا ما أصاب ما ذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت، وتداعت علينا الأمم. فعلى حكام المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن ينهضوا وأن يقوموا وأن يعدوا بكل ما يستطيعون لأعداء الإسلام ولجهادهم، إن أرادوا يعني بقاء ملكهم وبقاء يعني دولهم، وإلا فالكفار سيقضون على المسلمين. وعلى طبعا ليس كل المسلمين، لأنه لا يمكن أن يفعلوا هذا ولا يمكنهم، لكن المقصود أن يذلوا المسلمين ولو في حقبة من الزمن. فلا بد أن يقوم يعني تقوم الدول وأن تجتمع الدول الإسلامية تحت راية لمجاهدة هؤلاء، أو على الأقل يعني تحسبا لقتالهم، وإلا فسيخسرون خسارة عظيمة جدا، وتؤخذ منهم أموالهم وأولادهم ونساؤهم، ويذلون أعظم ذل، نعوذ بالله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة أخذتم أذناب البخر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أي هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق، أي بالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل. وإنك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن المرسلين، وهذا توكيد وتوطئة للقسم. انتهى شيخنا. بارك الله فيك. فيكم بارك الله، جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.